إلى في ما أعرفش إيش هدفه يعني. كلها المحاضرة والندب كلها في الموالد وأشباه الموالد. لكن ما استفدت من هذا ما بقي شيء. الموالد من البدع التي سمعت الكلام عليها. احتفالات جديدة وبدع جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. أما الدعاء عند أهل القرآن ففعله السلف الصالح من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، فعله أنس وفعله غيره وفعله التابعون وأتباعهم به. دعوات عند تلاوة كتاب الله، عند الفراغ من كتاب الله، هذا حق وفيه خير كثير. نعم. في بعض القرى يصلون صلاة العيدين بقرب القبور، هل تصح الصلاة؟ وهناك بعض الأضرحة المنصوبة، فهل يصح هدمها وإزالتها؟ لا، إذا كانت المساجد بعيدة عن القبور أو بينها وبين الحائل لا يضر، المقابر موجودة في كل مكان، لكن إذا كان بينهم وبين حائل جدار حائل بينهم وبين القبور كفى والحمد لله، وإن تيسر إبعاد المصلى عن القبور فالحمد لله، وإن ما يتيسر يجي الحائل ويكفي الحائل. وهذا الأخوة يقول موضوع الحديث عن البدع، فهل منها التوكيل؟ فبعضهم يقول إنه من البدع، فما هو ما أدري التوكيل، أقصد التوكيل. توكيل قسمان، عبادات فيها توكيل وعبادات ما فيها توكيل. أيوة. فالتوكيل في رمي الجمار، توكيل في الذبح، ذبح الضحايا، ذبح الهدايا لا بأس به. النبي وكل عليه الصلاة والسلام، وكل علي فذبح بعض هدي عليه الصلاة والسلام، والصحابة رموا عن أولادهم الصغار لأنهم لا يستطيعون الرمي. وأما التوكيل يصلي عنه أو يصوم عنه لا، هذه ما فيها وكالات، لا يصوم بنفسه ويصلي بنفسه. والعاجز عن الحج إذا عجز الكبير السن العاجز يخلي من يحج عنه لا بأس. نعم. إذا كان مات عليه صيام غير معذور يصام عنه، أما إذا مات في العذر مات مرض ما طاب فلا عليه الصيام، لا صيام ولا يطعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والذي مات وقد سبب له وقد سبب المرض ولم يشفى منه بل مات في مرضه فهو معذور لا يطعم عليه ولا صيام. نعم. في الجنوب إذا مات ولد أو بنت أو ماتت بنت وهو صغير السن يتصدقون على نيته مع العلم أنه في شهور ولم يبلغ المتوفي في عمره سنة، وهذه الصدقة لها صفة خاصة، فمثلا يتصدقون به هدية أو به هدبة، والمسب هو جلد وبعض الأشياء العينية، أفتونا بارك الله فيكم. الصغار لا ذنوب عليه، إذا مات قبل الحلم لا ذنب عليه، لكن إذا تصدق عنه أهله يزيده خيرا، الصدقة تزيده خيرا تنفعه ولو كان صغيرا. لكن إذا كانت الصدقة على طريقة خاصة يتعبدون بها في نوع معين يفعلونه في يوم معين يصير بدعة. أما صدقة مطلقة مثل ما صدقوا على آبائهم وأمهاتهم وصدقوا على أولادهم متى تيسر الصدقة في أي وقت في أي مكان لا بأس، أما يخص هذا بيوم معين أو دراهم معينة أو طعام معين هذا يكون بدعة. نعم. السيارتين حدث بين سواقينهم سواقيها تصادم، توفى واحد كان في الخطأ على حسب المرور كانوا متساويين في الخطأ، يا سواء عليهم كفارة كلهم، كل واحد كفارة تامة، كل واحد كفارة ما تبعض والمدة توزع بينهم على قدر خطاهم، وما كفارة كل واحد عليه رقبة عتق رقبة، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين كل واحد منهم، كل واحد منهم ما تبعض الكفارة. نعم. بالنسبة للمولد يقول انه مثلا نلقي مثلا دروس في يوم المولد النبوي، نلقي دروس مثلا عن سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تخزين، لا يجوز ياتي باسم المولد ابدا، ولا باسم الهجره ولا باسم بدر، كل هذه بدع. اذا اردت دروس في المسجد في المدرسه في مثل الحصص الدروس الاخرى عن سيره النبي ومن جمله مولده وعن هجرته دروس يعلمونها الطلبه ما هي هذا طيب، اما اجتماعات ومآكل وحليله هذا منكر، بس هذه مغالطات منهم مغالطات. هل تعتبر أعياد الميلاد نوع من البدع وكذلك الحفلات في أثناء المناسبات؟ أفدونا. نعم. الأعياد كل ما يتكرر بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع بنية العبادة والتقرب إلى الله هذه البدع، فالموالد من هذا الباب، الموالد من هذا الباب. نعم. ما الفرق بين البدعة الحسنة والسيئة وكيف نعرف كل منهما؟ الصواب أن البدعة كلها سيئة كلها ضلال، ما فيها بدعة حسنة ولا سيئة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. أما قول بعض العلماء أنها قسمان حسنة أو سيئة هذا قول من كيسهم ما عليه دليل، الصواب أنه ليس من هناك بدعة حسنة كلها ضلالات، وما سموه حسنة فليس من البدع بل هو أمر جاء به الشرع، مثل تنقيط القرآن وشكله لأجل لا يغلط الناس فيه هذا ما أمر الله به، أمر بحفظ القرآن وضبطه، مثل قامت المدارس للدراسة وإن كان فيه في عهد النبي لكن أقيمت الحاجة إليها، وبني المساجد على طريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بناها بالجذوع وبناها الناس بعدها بحجر وبغير ذلك مثل ما بنى عثمان لا بأس بهذا، ليس هذا من البدع، هذا من باب العناية بأمر الدين وإقامة الشعائر على الوجه الأكمل مهما أمكن. ما معنى حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها أو كما روي؟ هذا مهم معنى البدع، سنها يعني أظهرها وأحياها ونشرها في الناس. إذا جيت بلد ما يعتنون بالصدقة فكنت تصدق على الفقراء والمساكين، جيت بلد ما يصلون التراويح صلاة التراويح وشجعت على التراويح، جيت جماعة ما يمشون مع الجنائز ولا يخرجون مع الجنائز أو ما يصلون على الجنائز علمتهم حتى أحيوا هذه السنة. جيت بلدا مثلا ما يصوم يوم عاشوراء أو ما يصومون يوم عرفة فصمت وشجعتهم فصاموا، أو ما يصوم ست من شوال فشجعتهم، ما أشبه ذلك. يعني إحياء السنة وإظهارها. أيوه. إذا ماتت بين الناس وجهلها الناس فالذي يسنها بينهم يعني يحييها. أيوه. ويظهرها حتى يعلموها وحتى يفعلوها له هذا الأجر، له مثل أجورهم. ما رأيكم في صلاة خلف إمام لا يجيد قراءة القرآن وإذا غلط وردوا عليه لم يسمع لهم، أفيدونا جزاكم الله خير؟ الغلط قسمان، إن كان غلط في حين المعنى ولا ينتبه إذا رد عليه ولا يستجيب ما يصلى خلفه ولا يحسد، يجب عزله. أما إذا كان غلط ما يحل المعنى فلا يضر، ولكن يعلم مع هذا يوجه إلى الخير بالكلام الطيب. فالذي يحل المعنى مثل يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يحل المعنى، هذا معنى إفراط المرأة. أيوه. فهذا يبطل القراءة ولا يجوز، لابد ينبه فإن استجاب وقرأ إياك نعبد وإياك نعبد ولا بطلت القراءة وبطلت الصلاة. كذلك يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت مو بلينعمه، هو صراط الذين أنعمت عليهم، هذا يحل المعنى. ولكن قراءة صراط الذين أنعمت عليهم يعني يا ربنا هو منعم سبحانه وتعالى. أما إذا كان ما يحل المعنى من قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كسر الدال، أو قال الرحمن الرحيم، أو مالك يوم الدين، هذا ما يحل المعنى، ما يضر، المعنى هو مستقيم. طب إذا كان غلط ترك آية، ترك نعم ما يضر اللي في الفاتحة، ما يضر إذا كان ما يحل المعنى. كذلك لو قرأ في بعض الآيات أو سقط من بعض الآيات ما يضر، لأن الواجب الفاتحة والباقي سنة. فإذا لحن في بعض الآيات التي غير الفاتحة يبين له وينصح، أو تركها ينبه. ولكن لو ما عادها صحت الصلاة، لأن قصراه أنه جهل هذا الأمر. أيوة. لكن مثل هذا يعزل، إذا كان ما يستجيب ولا يتعلم يعزل. مالك يوم الدين أليست حال المعنى يا شيخ؟ لا ما في حال المعنى، مالك يعني يخص مالك يوم الدين، مفعول فعل محذوف معناه أعني مالك يوم الدين أو أخص مالك يوم الدين. هل ختمة القرآن في رمضان في الصلاة بدعة حسنة كما يقولون أم لا؟ ختم الصلاة في الصلاة مشروع، ففعله الصحابة وفعله الأخيار عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيوة. فكون يسمع القرآن سنة متبعة حتى يسمع الناس القرآن كله، فإذا دعا بعد الختمة فقد فعله السلف الصالح، ومنهم أنس وواثلة بن الأسقع كلهم كانوا يدعون بعد ختم القرآن، ونقله السلف بعضهم عن بعض من عهد الصحابة إلى يومنا هذا يدعون بعد ختم القرآن لأنه يرجون أنه مستجاب. لقد تبين بما لا أقبل الشك تورط جماعة التبليغ في الشرك مثل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه بعد موته، وكذلك البيعات والخرافات إلى آخره، الخرافات الصوفية، نرجو التوجيه والنصح حيث أن هذا من أكبر وأشنع الابتداء في الدين. جماعة التبليغ عندهم خرافات في أصل عملهم وفي أصل جماعتهم، ولكن هل حسب اتصالهم بالأخيار واتصالهم بالعلماء استفادوا كثيرا وصار فيهم كثيرا طيبون، يعني نفع الله بهم المسلمين جميعا في كل مكان. فينبغي في مثل هذا أن يشجعوا ويوجهوا إلى الخير، إذا غلطوا يوجهوا إلى الخير ولا يسعى في إبطال دعوتهم، ولكن يوجهوا إلى الخير ويعلموا ما جهلوا. وإذا شاركهم أهل التوحيد وأهل البصيرة نفعوهم ونفعوا الناس. نعم. يقولون أن نخرجهم جهاد في سبيل الله، وهو جهاد، الدعوة جهاد في سبيل الله. نعم. في معهد الإدارة الرسول يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فالدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير وإنقاذ الناس من الضلالات جهاد. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم في المتخلفين يقول ما بعث الله من نبي أمة قبلي إذا كان لهم من أمة أصحاب يأخذون بأمره ثم تخلون بعدهم خلوه يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده هو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن، وليس وراء ذلك نار محبة فردا. فسمى الدعوة والإنكار جهاد. نعم. تحديد الدعوة أيام معينة، خروج 40 يوم، هذا عاد على حسب حاجتهم، لأنهم يذهبون لابد عينوا أيام حتى يأخذ ذهاب لها من الطعام وغيره، شهر أو 20 يوم أو 10 أيام أو 40 يوم أو أشهر شهرين، هذه من باب التأهب حتى يعدوا أنفسهم إعدادا يكفيهم. نعم. لو خرجوا على غير بصيرة ما نفعوا. نعم. هذا غلط، اللي ينكر جهاد الأفغان غلطان، هم ولا غيرهم؟ جهاد الأفغان جهاد شرعي يجب أن يساعدوا فيه. نعم. في معهد الإدارة بالرياض إدارة في معهد الإدارة في الرياض إدارة تحارب الملتحين ولا تقبلهم، وهذا معروف لدى الجميع، نعم الالتفات إلى ذلك. اكتب لنا كتاب وسبها جزاك الله خير. اكتب كتاب وسمى الإدارة تحارب الملتحين وتجبرهم، ولا ما سميت ناس، قل ناصح يكفي، قل ناصح ونسامحك الاسم، ناصح يكفي. نعم. أما الإدارة ما تبينها وش ما نعلم غير منه. نعم. أدلهم بالهداية، أدلهم بالهداية، هذا زمن الغربة، هذا زمن الغربة. إنك لا تهدي، إنك لا تهدي من أحد، ولكن الله يهدي. أدلهم بالهداية، الله يهديهم ويعين المسؤولين عليهم حتى يهتدوا. هذه بلاوي. عاش والدي معظم حياتي في البرازيل وأصيب بمرض عضال، أتيت به إلى الأردن لكي أعالجه، وكنت أطلب منه أن يصلي فرفض، وتوفي على هذا الحال، ولكنه كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سؤالي، هل يجوز لي أن أحج عنه علما بأني عرضت عليه أن يحج ورفض؟ ماذا معنى ما قلت؟ لا تحج عنه ولا تدعو له ولا عليه، لا تدعو عليه ولا تدعو له، أمره إلى الله، لأن من ترك الصلاة كفر، نسأل الله العافية. نعم، إن شاء الله العافية. نعم، ولا قوة إلا إن شاء الله العافية. يوجد بعض الناس يذهبون خارج البلاد للعلاج عند الكهان، فيقولون لهم أنت فيك سحر، والذي سحرك فلان، ويعلمونه باسمه وهو ما عرفه، وهل يجب العلاج عندهم ويدعون أنهم مباح له هذا العمل؟ العلاج عند السحرة والكهنة منكر، لا يجوز، لا يجوز سؤالهم ولا إتيانهم ولا تصديقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، خرجه مسلم في صحيحه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقهم يقول فقد كفر من رجال محمد عليه الصلاة والسلام. فالعرافون هم يدعون علم الكهانة وعلم السحر وعلم كذا وكذا، ويقول اسم أمك واسم أبوك، وقال أسحاب فلان، وقال لك فلان كذا في يوم كذا وفي يوم كذا، هكذا أفعالهم. هؤلاء يتون ولا يجوز سؤالهم، وينبغي فضحهم. من عرفهم يرفع بأمرهم إلى الأمراء الطيبين وإلى المحكمة وإلى وزارة الداخلية أو إلي، وأنا أقوم باللازم إن شاء الله إذا عرفهم في أي مكان. ولا يجوز له السكوت عنهم والتغطية عنهم، لا، بل يبينهم في جيزان، في أبها، في الشمال، في المغرب، في أي مكان، هل ما بالتعاون البر والتقوى، يرفع بأمر المحكمة إلى المحاكم، إلى الأمراء الطيبين، إلى الإمام الملك، إلى وزير الداخلية، إلي، إلى رئيس الهيئات، من باب التعاون البر والتقوى. يبين مكانهم، هنا في المكان الفلاني واسم فلان ابو فلان، حتى يسعى في إزالتهم وقضى عليهم، والله يكفينا شرهم. هذا طيب، إذا قرأ على القرآن ونفع شيء آخر طيب، يقرأ القرآن عليه أو على جني، على الجني طيب، هذا من قراءة شرعية ومن الدواء الشرعي. كان يطلع السحر مثلا. طيب، إذا قرأ آيات السحر وآيات معها يزول السحر إن شاء الله. نعم. نعم. نعم. أنا ما أعرف عن شيء. إذا كنت تعرف عن الباطل أو أخوان يعرف عن الباطل اكتبونا عنه. أنا ما أعرف عن شيء ولا أعرفه. أضف إلى ذلك يا شيخ، يهبد المريض بل مش عارف. هذا عاد، هذا من جهة الجن، أصحاب الجن أنا شفتها ابنها خوفونهم على الجن، يحتاجون قوة، المصابون بالجن يحتاجون قوة من القارئ. نعم. هذه بعض البطاطين فيها لفظ الورقة هذه كده مرسومة فيها لفظ الجلالة، ما أدري نجوها خلاص لعلها يكفي. وفق الله الجن، وفق الله الجن، وفق الله الجن. وكلوا وانظروا كيف تسمنون وكيف تصحون. نسلم يستطيع يحول الرمل الى مادة مغذية؟ ما يستطيع، مستحيل. هذا في الجسم البشري، فكيف يستطيع في الروح؟ الجواب ما يستطيع. اذا عرفنا هذه فما هي البدعة؟ البدعة عبارة عن كلمات او عن حركات تقدم للمؤمن من اجل ان تزكو نفسه وتطيب وتطهر ليحصل بذلك على رضوان الله ومحبته وبالتالي على جواره الكريم، اذ هي فائدتها. فلو ان شخصا وضع لنا قصيدة من الشعر فيها 100 بيت او 10 بيات وقال من قالها 7 مرات غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر، هل تصدقون هذا؟ قصيدة بلغة فصيحة بكلام شيق، من قالها 7 مرات حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، يمكن يا دكتور ولا لا؟ والله ما يمكن، لأنه ليس هو الله الذي يودع فيها هذه المادة، بمجرد ما يقول ينعكس أثرها على النفس فتسرق، ما يملك هذا. إذن ما يملك الإنسان أن يضع قولا أو عملا. لو أن شخصا قال اسمه من أراد منكم أن يحبه الله ورسوله فليطف بهذه السارية 7 أطوافا وهو رافع رأسه إلى السماء مادا أصبعه يشير بها إلى الوحدانية، فإن من فعل هذا 7 مرات حطت خطاياه، تصدقونه؟ لما ما تصدقونه؟ ما شاء الله. اسمعوا، ننتقل الى السياسة، والناس ولعوا بحب السياسة فلهذا نخاطبهم بها. شرع الله تبارك وتعالى للأمن وتحقيقه بين المواطنين والمجتمعين في دائرة واحدة في منطقة واحدة، شرع لهم قطع يد السارق، من سرق منكم أيها المؤمنون فاقطعوا يده، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. جربنا، سرق إبراهيم من بيت أو من مال في حرز مثله وضبطناه شاهد شاهدانه وقطعنا يده وحسمناها بالزيت الحار وانتهى وعلقناها في باب المسجد. لا يستطيع مواطن بعد هذا المنظر، والماء والدم يتعب واليد معلقة والرجل أقطع بين الناس، ما يستطيع واحد يجرؤ على أن يسرق بيضة لتقطع يده وتصبح أبواب بيوتنا مفتحة ودكاكيننا نرسل عليها ستائر خفيفة من قماش. تزاولنا، جاءنا مبتدع وقال قطع اليد همزية بربرية عدم إنسانية غلظة قلب جفا، كيف تقطعون أيدي البشر؟ وماذا تصنع؟ قال نضع قانون حد السرقة إذا كانت محترمة ما فوق 1000 ريال سجن صاحبها 6 أشهر مع غرامة 60,000 مثلا، ووضع هذا. أسألكم بالله لا تجاملوا، هل يمكن لهذه البدعة في القانون أن تحقق الأمن الذي يتحقق بشريعة الله بقطع يد السارق؟ قولوا لا ولا ترددوا، فوالله العظيم لقد قرأنا وسمعنا في عامنا هذا أن معدل السرقة في فرنسا 10,000 سرقة في اليوم الواحد. مع الحضارة التي بلغت أوجها، مع البوليس وأجهزة الأمن والمخابرات والدقة، الخيالات تعجز عن تصورها والسرقة إحصاءات رسمية في هذا العام على الجرائد الرسمية بمعدل 10,000 سرقة في الجمهورية الفرنسية. عرفتم هذا ولا لا؟ هذه الجريمة جريمة السرقة وضعت لها قوانين، سجون، غرامات، تعذيب، هذا حاصل. لكن لما كان هذا الشرع غير شرع الله، ليس الذي شرع الله، فهل حقق ما أريد منه من تأمين أموال الناس؟ الجواب والله ما كان وما تحقق. وضع الله عز وجل شريعة وهي الزاني المحصن يرجم حتى يموت حفاظا على أعراض الناس، إذ الناس يعيشون لأعراضهم، يتحمل كل شيء إلا أن تمس عظم الجوهر الفرد الذي يحميه الإنسان بحشاشة نفسه، والذكور والفحول يعرفون هذا. هذا الرجم للمحصن الذي ثبت أن تزوج وعقد له على امرأة عقدا شرعيا ووطئها أو خلا بها ثم فجر وزنى، جلده لا، رجمه بالحجارة، وطائفة من المؤمنين تشاهد ذلك وتشارك في الرجم. هذه الشريعة متى أقيم هذا الحد في بلد كف الناس عن العهر لا يستطيع أبدا فحل من فحول الرجال ممن هم محصنون بالزواج السابق أو القائم، لا يستطيع أحد أن يجرؤ على أن يزاني بامرأة وهو محصن. لو وضعنا قانونا مضادا لهذا وضعه جوزيف وإلا خروتشوف، قال من فاجر بامرأة رجل أو ببنته وهو محصن فسجنه 4 سنين وغرامة 40,000. هل هذا القانون بهذه العقوبة سجن 4 سنوات وتغريم 40,000 يستطيع أن يردع المواطنين كما يردع الرجم بالحجارة؟ هل يحقق هذا؟ والله ما يتحقق. وأروني بلدا في أوروبا وإفريقيا وآسيا تبيح الزنا، بل كل الدول تعاقب على هذه الفاحشة، أليس كذلك؟ هل انقطع الزنا منها؟ ما هي نسبة الفجور في أوروبا في أي بلد؟ في بروكسل أو لندن أو برلين أو في بلد تجد النسبة 95% يعيشون على الخبث، و5% ممكن هم يحفظون فروجهم، مع أن العقوبة قائمة. لما؟ لأن هذه العقوبة بدعة، ما وضعها الله، ما شرعها الله، واضعها ما يقوى على أن يجعل فيها مادة من شأنها أن تردع الناس، أفقدها سرها. أما الله عز وجل إذا شرع القانون يشرع ومعه خواصه التي يؤثر بها، وهذا مثال واضح. ضرب الناس الضرائب، وعلى سبيل المثال البلاد الاشتراكية يعيشون على الضرائب التي ما تطاق، تفتح نافذة كهذه على باب على الشارع العام ضريبة، انتبهتم أسألكم بالله وأنتم تقرؤون وتسمعون وتعيشون مع البشر، هل استغنت الدولة من الدول الاشتراكية وفاض المال عنها وسدت حاجتها واستغنى المواطنون؟ لا الذي أعرفه أنهم غارقون في الديون من بولندا إلى ما لا نقول، يعيشون على الديون. وهذه بلادكم ودياركم عاشت 40 سنة ما عندها بيتون ولا عندها ثمار ولا عندها ماذا، وتجبى الزكاة فيها ولا ضريبة، هل كانت تعيش على الديون؟ الجواب لا. ما بلغنا أنهم كانوا يستدينون من فرنسا ولا من إيطاليا ولا من أمريكا، والواقع يشهد. إذن فجباية الزكاة ولو كانت حفنة الشعير ورأس العنز، جباية الزكاة شرع الله من شأنها أن تورث غنى ولو في النفوس، والغنى غنى النفس، وتشيع السكينة والغبطة. والضرائب المضادة للزكاة لن تورث إلا البغضاء والعداوة والحقد والطبقية، والفقر هو هو، والاضطراب والقلق كما كان. لما؟ لأن الذي شرع 2.5% الله، والذي شرع الضريبة 75 أو 5% بحسب الحاجات ما هو الله؟ إذن فهذه يحقق بها الله ما أراد، وهذه لا يتحقق بها شيء، بل يتحقق الضد، لأن صاحبها تردد وادعى الربوبية وأخذ يسرع للناس. يا معاشر الأبناء لا تناموا، وإلا أصرخ فيكم حتى ما تناموا، انتبهوا. الذي يضع للناس بدعة، سيدي فلان أو شيخنا الفلاني وضع لنا وردة، تبهتم نأتيه. هذا الذي وضع لنا بدعا وأعطاها اسم الورد، ورد سيدي فلان وورد سيدي فلان وورد سيدي فلان، يريد بذلك أن تزكو أنفسنا وتطهر ليرضى ربنا عنا، أليس كذلك؟ هذه الأوران باطلة فاسلة خاوية خالية لا تحمل مادة التزكية والتطهير. نظيرها الذي يعرض عن شريعة الله ويطوي كتاب الله ويجلس هناك مع رجال وخبراء ويقنن ويقول المشرع الفلاني وضع كذا لكذا ووضع كذا لكذا، هما متساويان في منزلة واحدة. المبتدع من المشايخ والمشرع المقنن من رجال القانون هما في مستوى واحد، كلاهما ادعى الربوبية وهو لا يشعر، قال أنا الرب بلسان حاله وهو لا يدري، إلا أن واضع البدع الدينية بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبالة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو

أن تتالم حالنا وتفرقنا اجمعنا وانصرنا جعله الله جعلهم آلهة فبدوا مع الله نسأل الله العافية وعدلوا عن دعاء الحي القيوم وقاد كل شيء سبحانه وتعالى ويزعمون أنهم شفعاء أن هؤلاء صالحون شفعاء عند الله يا سبحان الله هذا كلام الجاهلية هذا كلام الكفار الأولين يقولون ما نعبدهم لا يقربون الله زلفى هؤلاء شفعاءنا عند الله فأنكر الله عليهم ونهاهم وحذرهم وبعث الرسل لقتالهم على هذا حتى يدعوه حتى يعبدوا الله وحده وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ما قال المشركون أو جهل وأشباهه ما قالوا إنهم ينفعون دون الله ويضرون دون الله ولا قالوا إنهم مستقلون بتصرف الله لا هم يعرفون أن الله هو خالق الرازق المدبر ولكن قالوا ها كما حكى الله عنهم قالوا هؤلاء شفعاءنا عند الله فرد الله عليهم بقوله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فأخبر أنه شرك وأنه جهل وضلال وكذب على الله وقال في الآية الأخرى ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوا الله زلفى يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربوا الله زلفى فرد الله عليهم بقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فسماهم كذبة في زعمهم أنها تقربهم الله زلفى ما تقربهم وسماهم كفرة في فعلهم هذا بعبادتهم إياها ودعائهم إياها واستغاثتهم بها وطالبهم المدد منها تجدهم الآن في بلدان كثيرة وبلدان كثيرة إذا مر بقبر المدد المدد يقف عنده المدد المدد في شفاته وفي ولده وفي كذا وينظر لهم أقربين من البقر والغنم والنقود وغير ذلك يرجون شفاعة هذا الولي وأنه ينفعهم وأنه يشفيهم وأنه يعطيهم ولد وأنه يجعل الولد المرأة تحمل وغير هذا من خرافاتهم وضلالاتهم نسأل الله العافية والمقصود أن البدع تجر إلى الشرك أعظم من المعاصي البدع البدع تجر إلى الشرك والشيطان يحبها أكثر من المعاصي لأنها عدول عن دين الله وسوء ظن بالله وسوء ظن بدينه واعتراض على الله وقدحه في الدين فالبدع معناها التنقص للدين معناها أن الدين ما كمل معناها أن الدين يحتاج إلى زيادة هذه البدعة الزيادة وأكمل الدين وأتمه قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الله فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين ظلموا إنه لا يغلبك من الله شيئا فالله أمر به يلزم الشريعة هو نفسه عليه الصلاة والسلام ولا يزيد عليها عليه الصلاة والسلام بل يتبع ما أوحي إليه وهؤلاء لا عندنا كذا وعندنا كذا هذه الزيادات نبني على القبور نتخذ عليها المساجد نتخذ عليها القباب نقيم الموالد لفلان وفلان وفلان نمدحه ونثني عليه ثم جرته الموالد الشرك احتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالبدوي أو بعبد القادر أو بزيد أو عمر أو بعلي أو بالحسين فهذه الاحتفالات ماذا فعلت جرت من الشرك صاروا يمدحونه ويثنون عليه ثم جرهم هذا المدح المباح إلى مدح الزائد الغلو إلى الكفر والضلال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى لمريم إنما أنا عبد يقول عبد الله ورسوله رواه البخاري في الصحيح فجرهم الإطراء والزيادة حتى قالوا يا رسول الله انصرنا اشفي مرضانا اجمع شملنا إلى غير هذا فدعوه بما يدعى به الله سبحانه وتعالى وهكذا قالوا في حق علي والحسن والحسين وفلان وفلان والبدوي وعبد القادر الجيلاني وابن عربي وغيرهم هكذا يسألونهم ما لا يقدر إلا الله سبحانه وتعالى هذه الاحتفالات المبتدعة التي أحدثوها وتجمعوا عليها وأكلوا عليها الطعام واللحوم وغير ذلك وأقاموا عليها الأشعار والمدايح جرتهم إلى الشرك حتى قال صاحب البردة في بردته يا أكرم الخلق مالي من أذن بسواك عند حلول الحادث العملي إن لم تكن في معادي آخذا بني فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يقول ساك يا رسول أنت مقلب يدي يوم القيامة فلا هالك أما الله منسي ما لهلك إن لم تكن يعني يا رسول الله في معادي آخذا بيدي فضلا يعني من فضلك وإلا فقل يا زلة القدم ثم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها من جود محمد الدنيا كلها وضرتها هي الآخرة يعني من جودك الدنيا والآخرة جميعا وش بقي لله إذا كانت الدنيا والآخرة كلها للنبي فماذا بقي لله هذا جهل العظيم والبلاء الكثير ثم قال ومن علومه علم اللوح والقلم يعني يعلم ما في اللوح والقلم يعلم المغيبات كلها والله يقول سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ويقول سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تلنيتم بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. والنبي لما سأله جبرائيل عن أسرار الساعة قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ قوله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة الآية الكريمة. فالمقصود أن الغلو والإطراء يجر أهله إلى الشرك، يجر أهله إلى الشرك، لأنهم ما يرون بمدح الحق، ما يرون بمدح الحق، حتى يزيدوا في المدح مدحا زائدا، مدحا شركيا، نسأل الله العافية. هذا وقع، هكذا وقع للغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم، وفي علي، وفي الحسين، وفي فاطمة، وفي ابن عربي، وفي البدوي، وفي فلان وفلان، جرهم هذا الغلو حتى مدحوهم بالشرك، حتى مدحوهم بأن استغاثوا بهم مع الله ونذروا لهم وذبحوا لهم، وزعموا أنهم يعلمون الغيب ويصرفوا في الكون وفي الجنة يعطون لها من يشاءون ويحرمون لها من يشاءون، إلى غير ذلك من البلاوي والمحن التي وقع فيها الغلاة، وقع فيها الغلاة الذين زعموا أنهم اجتمعوا لحب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النوازل المحدثة. يا سبحان الله، قل أنتم أعلم من الله أم الله؟ أنتم أعلم من الصحابة؟ أنتم أحب من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ما فعلها الصديق؟ لماذا ما فعل هذا عمر، عثمان، علي، الصحابة بعدهم؟ يعني فرطوا في هذا؟ أنتم أحب للرسول منهم؟ لماذا ما اجتمعوا على مولد في كل سنة أو في كل سنتين أو في كل، ليش؟ لماذا؟ هم جهال، هم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا بجهال، وهم أحب الناس النبي عليه، أحب منا النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم منا وأفضل منا وخير منا، فلو كان خيرا لسبقنا إليه. فالمقصود من هذه الكلمة التي قالها أخونا الشيخ صالح وعلقنا عليها، المقصود بيان الحق والتحذير من البدع التي يزينها أصحابها ويدعو إليها أصحابها من قبل الشيطان، إما جهلا منهم مساكين، وإما عن عمد لأغراض خبيثة. فنسأل الله يردهم للصواب، نسأل الله يهديهم أينما كانوا في كل زمان ومكان، نسأل الله يردهم للصواب وأن يرزقهم العلم النافع والبصيرة النافذة، وأن يعيدنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يكفينا شرهم وشر غيرهم، وأن يرزقنا جميعا التمسك بالحق والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة، والعافية من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والمضلات بنا، كما نسأله سبحانه ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويقيم بينهم دعاة الحق ودعاة الهدى، ويصلح ولاة أمورنا ويهديهم صراطهم المستقيم، ويصلح لهم البطانة، وينصر بهم الحق ويقمع بهم الباطل، ويصلح حكام المسلمين في كل مكان. نسأل الله يصلح حكام المسلمين في كل مكان، وأن يعينهم على تحكيم الشريعة وإلزام الشعوب بها ومحاربة ما خالفها في كل مكان. إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نسأل الله العافية. لا يسعنا بعد هذا هذه النصيحة الغالية والتوجيه الكريم من سماحة الشيخ إلا أن نتوجه بالدعاء له أن يطيل الله عمره، وأن يجازيه عنا خير الجزاء، وأن يعيننا على العمل بما سمعنا، وأن يجعلنا من أتباع الشريعة ومن المتبعين للمبتدعين، آمين يا رب العالمين. عندنا أسئلة كثيرة في الموضوع وخارج الموضوع، واحتراما لورودها إلينا نعرضها إن شاء الله، وإن كان كل أخ يظن أن سؤاله هو المهم ويرجونا في ذلك فمعذرة لا نستطيع أن نجيب كل إنسان إلى ما طلب. وقبل ذلك هذا مبلغ 2000 ريال مجاعة من السودان، قبل الله منه. أيوة. قبل الله منه. وهذه مبالغ متفرقة من أحد الأخوة الكرام أيضا، كلها للمجاهدين الأفغان ويطلبون الدعوة من سماحة قبل الله من الجميع. اللهم أمين يا ظالم. وجاء دور الأسئلة غفر الله لك الموالد يا شيخ تزداد فيها، الله يصلح الجميع. الموالد يا شيخ تزداد في الحجاز، نسأل الله يهديهم، دعو لهم بالتوفيق والهداية، دعو لهم بالهداية والتوفيق. والمالك يا شيخ أظهر كتاب سماه جهاز، نسأل الله يهديهم، يرد فيه على من رد عليه، نسأل الله يهديهم ويوفقنا وإياهم ويصلحنا وحالهم، آمين. اللهم نستأذن الأخوة في عرض هذا السؤال من أحد الأخوة. وضعت امرأة علاج مكون من حبوب في ثلاجة في بيتها، وتسلطت عليها طفلة وأكلتها، وكانت سببا في وفاتها في حينها، فهل على المرأة من شيء؟ نرجو مناقشة سماحة الشيخ في ذلك، مع أن هذا الأمر حدث منذ 5 سنوات. أجاب الله أعلم، إن كان المحل وضعت فيه الحبوب محل غريب في متناول الأطفال، في متناولهم غريب منهم، حيث ما احتاطت ولا أبعدت عنهم محل الرفيع، فالأظهر والله أعلم أن عليها الدية والكفارة، لأنها جعلت محل غريب من الأطفال، والأطفال كالبهائم. أما إذا كان في محل رفيع ومحل بعيد عن متناولهم فالله أنه ليس عليها شيء، لأن الطفل يتعبد ويصعد على أشياء ويتناول أشياء بعيدة، فلا عليها شيء إن شاء الله. نعم. الصيام ولا شيء؟ لا عليها شيء، إذا كان في محل مرتفع عن متناول الأطفال وليس حولهم لا عليها الصيام، يعني لا عليها الصيام ولا غيره. هناك شبهة

الصلاة في المساجد التي فيها القبور ما تجوز. الرسول قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأوهد قبره إن في البقيع غير أن خشي يتخذ مسجدا. وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في صحيح هذه الجملة من عبد الله المجلي. فالرسول حذرها من هذا وبين أن من قبلنا فعلوا هذا المنكر اتخذوا قبور أنبيائهم وصالح مساجد ثم نهانا وحذرنا عن ذلك. فالصلاة في المساجد التي بنيت على القبور لا تصح سواء كان القبر في مقدمها أو عن يمينك أو شمالك أو خلفك. أما إذا كان خارج المسجد والمسجد خارج عنه تصح الصلاة. أما ما دام المسجد بني على القبر سواء جعل في أمام المصلين أو عن يمينهم أو عن شمالهم أو خلفهم فلا يصلى فيه. وإذا كان القبر هو جديد ينبش ويخرج رفاة القبر إلى المقبرة العامة ويسوى أرضه. أما إذا كان المسجد هو جديد على قبر بني على القبر يهدم ويزال وتبقى القبور راحتا للشمس كما هي ظاهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء. ولكن شبه شيخنا اكرمك الله يروجها بعضهم يقولون لا تصلوا اليها ولا عليها فماذا يرد عليهم بهذا؟ النبي قال لا صلوا الى قبور انها صلاة اليها ولا على متخذ مساجد عليها. الا وان كان من كان قبور عن مصالح الا فتخذ المساجد. فنهم عن الصلاة اليها ونهم عن اتخاذها مساجد. واذا صلي عندها فقد اتخذ مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا. فالمسجد لا يصلى فيه ولا يصلى فيه يسجد فيه. فإذا صلى عند القبر يمينه أو شماله أو خلفه أو أمامه فقد يتخذه مسجدا. يا شيخ بالنسبة لشيخ يوم كنت أنا في الخارج وجدتهم يبنون على القبور قباب وقلت لهم هذا لا يجوز وهو حرام. قالوا إذا كان حرام ليش مبني على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام قبة؟ هذا من عمل تركهم من عمل الرسول من الصحابة. لما قلنا لهم هذا يقول أزيل القبة. النبي دفن في بيت عائشة في بيتها عليه الصلاة والسلام لأن لا يفتن فيه الناس. فجاء بعض الأمراء متأخرين وجعل قبة والأمراء خافوا إذا أزلوها قالوا هل يبغض النبي؟ ما يقول الناس اليوم لو أزال قبة قالوا السعودية تبغض النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحب النبي واللي فيها ما لا فيها وكذا وكذا. ترك وخافهم يا فتنة ترك وخافهم يا فتنة. وأما الحلوى إهداء الحلوى في المواز لما ما تجوز لأن هذا معناه مساعدة لهم ومعناه إقرار لهم على بدعتهم. فإهداء الحلاوة أو الشاهي أو إهداء كذا أو كذا أو تحيات أو بطاقات لا تجوز في الموالد لأن هذا مساعدة لهم وإقرار لهم على بدعتهم. لا يقبلها يرد عليهم لا يقبلها ولا يحضر أكلهم ولا موائدهم لأنها بدعة. والأدهى من ذلك يا شيخ يقول صلى الله على محمد يضربون بالطيران في الموئل. يالله يهديه تدعو لهم بالهداية. الأدهى من ذلك يريد أن يقول يا رسول الله انصرنا يا رسول الله اجمع شملنا يا رسول الله أنت تعلم حالنا تعلم حالنا فاجمع شملنا وانصرنا وأهلك أعداءنا. هم يا الله يقول يا الله لا يا رسول الله أو يا سيدي البدوي أو يا سيدي عبد القادر أو يا سيدي ابن عربي أو يا سيدي الحسين انصرنا اشفي مرانا رد غائبنا هكذا يقولون نسأل الله العافية. هذا أعظم من الطار ومن الطبل ومن غيره. نعم. هل الأناشيد الإسلامية الخالية من الموسيقى والموجودة الآن في التسجيلات تعتبر من البدع أم لا؟ لأن بعضهم يعتبرها وسائل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأناشيد من جنس الأشعار إذا كانت سليمة فيه سليمة. الأناشيد الأطفال وغير الأطفال إذا كانت إسلامية سليمة ما فيها شرك ولا فيها بدع ولا فيها معاصي فلا بأس بها. نعم. من جنس بقية الأشعار. لا يفعلونها ساعة من الزمان دقائق معدودة ثم ينتهوا. كل دليل الحماس يعني. إذا كانت ما معها موسيقى ولا عود ولا آلات ملاهي ما فيها شيء. ما يصلح هذا لابد وحدها. إذا كان مع الشعر أو مع المشيد دف أو طبل ما فيه. نعم. هناك بعض الأخوة يرون أن من البدع المحدثة سماع الأشرطة الإسلامية مثل هذه الندوات إذا سجلت والخطب والمحاضرات من العلماء والدعاة إلى الله في كل مكان علما أنه لا تخفى فائدة استماع كلام أهل العلم بأصواتهم والدعاة إلى الله. هل يقول أن تسجيلها بدعة؟ هذا من الصد عن سبيل الله. هذا جاهل مركب. هذا جاهل مركب مسخين يسأل ربه أن الله يعطيه عقله. يسأل ربه أن الله يعطيه عقله. هذه مثل الكتب اللي تنشر مثل المقالات تنشر في الصحف للناس حتى يستفيدوا. إذا سجلوا فائدة وقرأها في مجالسهم هذا علم عظيم وفائدة كبيرة. الحمد لله أن النبي هذه الأشرطة ويسرها. هذه من العلم الجديد الذي يسره الله العباقة من الحجة.